الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. مازلنا بحول الله وقوته مع الحج آداب وأسرار ودروس لفضيلة الشيخ محمد ابن إبراهيم الحمد حفظه الله. خلصنا من الجزء الأولاني اللي هو آداب الحج، وبعدين خدنا أسرار الحج، وننتقل ثالثا إلى دروس الحج. يقول الشيخ: يستفاد من الحج دروس عظيمة تعود آثارها على الفرد والأمة، وإليك أيها القارئ عرضا مجملا لبعض تلك الدروس من خلال الأسطر التالية. أول درس يتكلم عنه الشيخ يقول: حصول التقوى، والتقوى غاية الأمر وجماع الخير ووصية الله للأولين والآخرين. يقول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى هي الغاية من الدين، يعني في العبادة قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فصار العلة الغاية التقوى، فهي غاية الأمر وهي جماع الخير. إن الله يحب المتقين. والتقوى هي أن تعبد الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تخاف الله على نور من الله مخافة عقاب الله. فالحج من الفرص العظيمة جدا للتزود بالتقوى. ربنا جل جلاله قال في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، الله الذي فرض الحج، يقول عز وجل: فلا رفث، ما فيش كلام في الجماعة، لا فسوق، الفسوق هو الخروج على الحد المألوف من الأدب، لا جدال، لأن أنا قلت لكم قبل كده أن الحج كأنه عبادة سكوتية، فما حدش يتكلم كتير، وما تفعله من خير يعلمه الله. ثم يأتي المعنى الرائع: وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا، زاد يكون للمسافر، أن المسافر لابد أن يحمل معه زادا. فهناك زاد حسي وزاد معنوي. الزاد الحسي أن المسافر الحقيقي إذا أراد أن يسافر فلابد أن يأخذ معه طعام وشراب يكفيه طيلة مدة السفر، سواء كان ذهابا أو إيابا، أو ذهابا وهو عند إيابه يأتي بطعام ليتزود به. أما في الحج فتزودوا، وتزودوا فهذا زاد معنوي، وهو زاد التقوى، زاد الإيمان، زاد العمل الصالح. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أشكو إلى الله طول سفري وقلة زادي. السفر للموت وقلة الزاد من العمل الصالح. فتزودوا يعني أن الإنسان لابد أن يتزود من التقوى، وهو كل عمل. فالزاد المعنوي هنا التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهذه آية بديعة بصراحة، آية ملهاش حل، أنك تذبح الذبيحة فتتقرب الله جل جلاله به، وتأكل لحمه، وتستفيد بعظامه، وتستفيد بجلودها، والله سبحانه وتعالى لا يناله شيء منها إطلاقا، لكن يناله أنك أطعت الأمر فنفذت ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ثم أنك ذبحته. لين الله لحمه ولا دماؤه، ولكن يناله التقوى، أنك اتقيت الله فتقربت إليه بما يحب وبما أمرك. وقال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذه دلالة قوية على أن تقوى القلب تولد تعظيم شعائر الله. فمن كان في قلبه تقوى فيعظم كل ما هو لله سبحانه وتعالى شعيره، وكل الدين شعائر فيعظم تلك الشعائر. يقول الشيخ: فأولو الألباب الذين خصهم الله بالنداء لتقواه يأخذون من الحج عبرة للتزود من التقوى، فينظرون إلى أصل التشريع الإلهي ومكانته المهمة في الدين، ويعلمون أن صدق المحبة والعبودية لله لا تكون إلا بتقديم مراد الله على كل مراد، وهي عين التقوى، أن تقدم مراد الله على مرادك، ومحاب الله على محبك، وأوامر الله على حاجة نفسك، وهكذا. فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام ابتلاه الله عز وجل بذبح ابنه الذي ليس له سواه، والذي رزقه الله إياه عند كبر السن، والذي هو أحب محبوب من محبوبات الدنيا. وهذا الأمر من أعظم البلاء، قال الله عز وجل: إن هذا لهو البلاء العظيم. وبه يتحقق الإيمان وتظهر حقيقة الامتحان، فالخليل أعطى المسلمين درسا عظيما للصدق مع الله، وذلك بتقديم مراد الله على مراد النفس مهما غلا وعظم، فإنه عليه السلام بادر إلى التنفيذ مع شدة عاطفته وعظيم رحمته ورقته وشفقته، فأفلح وأنجح وتجاوز هذا البلاء، فرحمه الله وشل حركة السكين عن حلق ابنه بعد أن أهوى بها الخليل، ففداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم، وجعلها سنة مؤكدة باقية في المسلمين إلى يوم القيامة، ليعامل الله عز وجل معاملة المحب لحبيبه ومعبوده، فيضحوا بمرادات نفوسهم ومحبوباتهم في سبيل الله، في سبيل مراد الله ومحبوبه. كلام رائق رائع. الشيخ بيقول حفظه الله ان سيدنا ابراهيم عليه السلام لما اراد الله سبحانه وتعالى ان يجعله عبدا خالصا له، اراد اخراج كل المحاب من قلبه حتى لا يبقى في قلبه الا حب الله الجليل. فبعد كبر سنه وهرمه وطعنه في السن رزقه الولد، ثم لما بدأ يشعر بقرة عين الولد أمر به أن يلقيه في الصحراء: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم بدأ الولد يشب، وهذا متعة الأب أن ينظر إلى غلامه يشب، فلما كان هناك شيء من الحب الجبلي الذي هو تعلق قلب البالد بولده، فكانت الرؤية: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وكان البر: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أسلم إبراهيم عليه السلام للرؤية، وأسلم إسماعيل عليه السلام لأمر ربه بأمره أبيه أن يذبحه، وتله الجبي ووضعه وأعده للذبح، أمر الله جل جلاله الحليم اللطيف الخبير الرحيم الودود السكين ألا تذبح، شفقة ورحمة بذلك الأب الهرم، ورحمة بذلك الابن البار، فكانت السكين تسري على الرقبة ولا تذبح، لأنها أمرت ألا تذبح، كما أمرت النار من قبل ألا تحرق: يا نار كوني بردا وسلاما. هذا هو إبراهيم عليه السلام. فإذا عرف الحجاج هذا المعنى وأدركوا هذا السر العظيم الذي لأجله شرعت الهدي والأضاحي، عادوا يحملون تلك المعاني العظيمة. لذا كانوا يقولون دائما: عندما تهم بالذبح فتخيل أنك تذبح هواك، تذبح محبك، تتخلص من كل شيء تحبه تذبحه لله. فإن إبراهيم عليه السلام لما هم بذبح إسماعيل وإن لم يكن ذبحا حقيقيا ولكنه كان يرى في بداية الأمر أنه حقيقي، فهو يذبح كل المحاب حتى لا يبقى في قلبه إلا حب الله جل جلاله الذي جعلهم لا يتوانون عن تنفيذ شيء من أوامر الله، فلا تمنعهم لذة النوم وشهوة الفراش عن المبادرة إلى القيام إلى صلاة الفجر، ولا يمنعهم حب المال والحرص على جمعه من ترك الغش والغبن والربا والتطفيف وإنفاق السلع بالأيمان الكاذبة، ولا يمنعهم حب الشهوات والميل إلى النساء والطمع في نيل اللذة المحرمة من غض البصر ولزوم العفة وحفظ الفروج إيثارا لما يحبه الله عز وجل على ما تحبه نفوسهم وتنزع إليه طبائعهم، ورغبة في نيل رضا الله وعوضه في الدنيا والآخرة. ولا يمنعهم حب الدنيا عن الإنفاق في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وعلى هذه النبذة اليسيرة من أعمال الحج فقس، وهكذا يستفيد أولو الألباب من هذا الدرس العظيم ما يتزودون به على التقوى. إذن لما استطعت أن تتخلص من كل المحاب وتأتي إلى الله سبحانه وتعالى بثياب كفنك، فأنت تستطيع أن تتخلص تماما من كل محبك، فأنت تركت الزوجة والمال والولد والسلطة والشهرة والمكانة وجئت ربك أو جئت إلى ربك جل جلاله بثياب إحرامك كأنها كفنك، فهنا تخلصت من محب نفسك، فبادر إلى أن تجعلها تضحية ذبح هدي تقدم بين يدي ربك أن تتخلص من كل محبك. فحبك للنوم تفارقه لقيام الليل وصلاة الفجر، وحبك للمال تفارقه بالبذل، وحبك للراحة تفارقه بالتعب والكد والمشقة في سبيل الله. حبك للمال لا يدفعك إلى أن ترتكب محرما، فأنت ذبحت شهوة المال من قلبك، وهكذا كل المحاب حتى تصل إلى تقوى الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى وأن يجعلنا من أهلها. يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.